والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبما أن السورة انتهت اليوم وكان الدرس أقل من عادته، فإذا بقي شيء من الوقت نجيب على الأسئلة التي يحتاجها الناس في دينهم. نترك إذا انتهى درس وبقي بعض الوقت نجيب على أسئلة من عنده إشكال في دينه مما نعلم، أيوة، في عبادته أو في عمرته أو في شيء يحتاجه لدينه، نتعاون فيه، لأن هذا إن شاء الله يكون من مكملات الدرس، أو يشكل عليه شيء في الآيات التي أخذناها أو في القرآن. يقول جل وعلا: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. إن حرف شر، فاتكم، فاته الشيء، يفوته إذا ذهب عنه. الفوت هو يعني ذهاب الشيء وعدم قدرتك عليه، ولذلك قالوا الإعجاز الفوت والسبق كما قال الأعشاء: وذاك ولم يعجز من الموت ربه، ولكن أتاه الموت لا يتأبق. إن فاتكم، إن خرج من أيديكم ولم تستطيعوا عليه، وتقول هذا شيء فات انتهى، يعني وإن ذهبت بعض نسائكم إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، إن ذهبت زوجات بعض المسلمين إلى الكفار وغنمتم، عاقبتم من المعاقبة من العقبة، ولم يرضى الكفار أن يعطيكم مهورة من فاتكم من أزواجكم إلى الكفار وغنمتم منهم غنيمة، فعوضوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار. وإن ذهبت زوجات بعض المسلمين إلى الكفار وغنمتم منهم غنيمة، عقبتم يعني جاءتكم غنيمة منهم وأخذتم منهم شيئا، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفقوا على أزواجهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله. واضح؟ إذن يقول الرب جل وعلا: وإن فاتكم أيها المسلمون، ذهب عنكم بعض نسائكم، ذهب بعض نسائكم عن أزواجهم وغنمتم من الكفار مالا، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم قدر ما أنفقوا على زوجاتهم الفائتات التي ذهبت إلى الكفار. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، الله الذي أنتم به مصدقون، اتقوه. والتقوى هي تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وبعبارة أخرى ترك الشبهات، كما قال: الحلال بين والحرام، فالتقى أن تترك المشتبهات. أي مسألة قال أحد العلماء أنها حرام لا تفعلها، أي مسألة قال أحد العلماء أنها واجبة لا تتركها. إذن هذا إخبار من الله تعالى للمسلمين أنهم إن مشت، ومشت ست نساء من المدينة، زوجة لعمر وزوجة لغيره أو زوجتان لعمر، وقيل ما مشت لكن كانت في مكة لم تأتي، فغنمتم فآتوا هؤلاء الذين ذهبت أزواجهم المهر الذي دفعوه للمرأة التي كفرت وذهبت إلى الكفار. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. الذي الله الذي أيوة صفة لله أنتم به مؤمنون صلة الموصول الذي أنتم به مؤمنون وصلة الموصول الإيمان أنتم به أي لا غيركم الذي أنتم لا غيركم به مؤمنون أي مصدقون بأنه المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال الذي أوجد هذا الكون. وقلنا إن ربنا ينظر إليه العبد من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن كل ما في الكون من الله وهو الذي يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون من الله والله خلقكم وما تعملون وله كل شيء خالق كل شيء. إذن ربنا هو الموجد للكون وهو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت. وينظر إليه أن هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي أسداها لنا وهذه النقم الكبيرة التي دفعها عنا نشكر ربنا بأننا نقصر العبادة عليه. لا تصلح العبادة إلا لله. وهذا الذي يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. وهو شكر على توحيد الربوبية. توحيد الألوهية شكر على توحيد أيوة الربوبية. توحيد الألوهية شكر على توحيد الألوهية. ما دام الله هو الذي أعطانا ودفع عنا وأكرمنا وأعطانا السمع والبصر والفؤاد ودفع عنا النقم نحن نشكره بأننا نقصر العبادة عليه. سواء عبادة قلبية كالولاء والبراء والخوف والرجاء والمحبة والكراهية أو سواء كانت عبادة مالية كالزكاة وسواء كانت عبادة بدنية كالصوم والصلاة أو كانت عبادة جامعة كالحج. ولذلك الحج عبادة جامعة. ولذلك لا تعلم عبادة تكفر الذنوب تكفر الذنوب كلها إلا الحج. قال العلماء الحج يكفر كل الذنوب. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. قوله فلا إثم عليه لمن تأخر وقوله لمن اتقى دل على أن الآية المقصود بها كما قال ابن مسعود فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه لمن اتقى. لأن التأخر ما هو مظنة للإثم وإنما هو بالإجماع في زيادة أجر. الذي يجلس اليوم 13 يعني بالإجماع أفضل من اللي يتعجل لكن التعجل جائز. فقالوا إن الله قال فلا إثم عليه وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه أضعف لكن يوم أقوى لأن بعدها غير معرب فعل ماضي فالبناء هنا أقوى. إذن الآية واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية الذي أنتم أيها المخاطبون مؤمنون مصدقون به فلا تعصوه. وقلنا إن التقي لو جاءه أهل الأرض يريدون الإيقاع به لا يستطيعون، لأن ربه يدافع عنه. التقي لا يقاوم، التقي منصور، التقي مرفوع، التقي سع، ما فيه مثل التقى، لا يلحق. أي واحد يريد منه شيء يقول يا ربي، الله يزلزله يدفعه عنه. ولذلك لا يوجد شيئا في هذه شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان أعظم من التقى. صاحبه منصور سعيد منشرح عزيز كريم، ويوم القيامة يكون في المنازل العالية، وأخبر ربنا أن الذي يتقيه يجعل له منفذا من كل ضيق، وكل ما أراد يعطى. نعم. الذي أنتم به مؤمنون أي مصدقون، أي الله الذي أنتم به مؤمنون. وقلنا الإيمان بالله يقتضي أننا ننظر أنه هو الذي أوجد الكون، وأنه هو الذي تصح له العبادة، وأنه هو الذي اتصف بصفات الكمال والجلال، ونصدقه وننزهه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. ثم قال يا أيها النبي، وهنا يظهر أن سياقات القرآن النبي والرسول تعبير لشيء واحد في سياقات القرآن. وقالوا النبي من أوحى إليه والرسول من أرسل، ولكن يقولون الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. إذا كان العلماء مأمورون بالتبليغ، إذا كان العلماء مأمورين بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يبلغون؟ هذا كلام غير معقول. القول الثاني أن النبي هو الذي نزلت عليه شريعة سابقة ليبلغها، والرسول هو الذي أرسلت إليه شريعة مستقلة. والذي يظهر من سياقات القرآن أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، لكن ينظر في الإنباء الوحي وفي الرسالة الإرسال. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، جاءك أتاك المؤمنات جمع مؤمنة، يبايعنك يعني يجعلن بينك وبينهم معاهدة وصفقة، لأن البيع هو المبادلة. ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي، أي يبايعنك، يعقدن معك عقدا على أن لا يفعلن المذكورات، وعلى أنهم يدخلن الجنة ويكونن من ويكون يوم القيامة من الأش من القانتات الصالحات. فإذا قمنا بهذا الشيء، أي يعاهدنك على أن لا يشركن بالله شيئا. أعظم ذنب هو الشرك، وكل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك إذا لم يتم منه. أما إذا تاب العبد فجميع الذنوب تغفر بالتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن تأتيكم الموت، لأن الإنسان إذا مات خلاص انقطع تكليفه. والشرك فيه ظاهر وفيه خفي، فالشرك الظاهر كأن يسجد لغير الله، أو يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وفيه باب في الكتب اسمه باب الردة. الردة أي الردة هي رجوع عياذا بالله الإنسان إلى الكفر. إنسان مسلم ولد في الإسلام أو كان كافرا وأسلم، فإذا قال قولا يعني يخرج من الدين يقال ارتد عن الإسلام، قد يكون بفعل، قد يكون بكلمة، قد يكون بكلمة وفعل. والردة يعني تكون بقول المسلم صريح عياذا بالله، كلامي واضح فيه، يقول ما فيه إله، يقول الصوم غير واجب، الصلاة لا تجب، ما أرسل الله رسول. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر، أو كإنسان أعوذ بالله يرمي المصحف أو يدعس على المصحف، هذه ردة على طول. ولذلك أو إنسان يلبس الزنار متعمد متشبه بالقسيس، قال الفقهاء ولبس زنار، زنار لباس القسيس اللي يلبسه خاص به. فالمسلم إذا لبس هذا وهو معتقد ومتشبه به، هذه ردة. ولكن هو قد يحكم عليه في الظاهر بالردة، لكن الردة لا تكون إلا ما في القلب، لكن نحن ما نعلم في القلب، لكن من فعل هذا الفعل هو ارتد في الظاهر، وأما اللي في قلبه ما لا يعلمه إلا الله. ولكن أي إنسان ارتد عن الدين يمهل، يقال تب إلى الله، فإذا لم يتب، ورد في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوا، ومن ينكره من الناشئة محجوج بالنصوص. الحرية في الدين قبل الدخول في الإسلام، أما تدخل في الدين وتخرج منه لا وألف لا، لكن قبل أن تدخل لا تكره على الدين، لا إكراه في الدين قبل الدخول فيه، أما تدخل في الدين تخرج منه هذا العضو فاسد لا بد أن يبتر حتى لا يفسد المجتمع. وهذه من المسائل التي تجعل كثير من الكفار الذي لم يتشبع من الدين ينفر. لذلك تجد بعض طلاب العلم يقولوا لا، الذي يرتد لا يقتل، ولكن هذا قول يحتاج إلى أدلة، ولكن لا يقتل حتى يستتاب. اختلفوا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من العلماء قال لا يستتاب، والمحققون قالوا يستتاب، تدرأ الحدود الشبهات، وهو اختيار الشافعي والوالد رحمة الله عليهما. لا، لأن أي إنسان سريرة تترك لله، ولذلك المنافقون كانوا في المدينة يقال لهم الصحابة، لأنهم أظهروا الدين وصلوا مع المسلمين وصاموا في الظاهر، والله يقول إنهم في الدرك الأسفل. وقد يكون بيننا ناس لا يتظاهروا بالدين ولكنهم تقى ويبكون من خشية الله، ويقرؤون ويتصدقون ويصومون ولا يتظاهروا بالدين، فأنت لما تراه تنظر إن هذا إنسان فاسق، ولا وهو بينه وبين الله أعمال عظيمة. ولذلك نحن نحكم بالظاهر، والله تعالى يحكم على الناس بالسرائر. ذلك ينبغي للمسلم أن يظهر نفسه بالطريقة التي لا يتهم بها، يظهر السنة ويظهر الدين، ولا يخاف من الناس. الأولى أن يخاف من من الله، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالذنب خطيرة جدا، وأنتم شهود الله على عباده، شهود يوم القيامة. فالمسلم إذا أراد أن يعمل معصية يعمل معصية لا يراها الناس، فإذا سترها الله عليه في الدنيا يسترها عليه في الآخرة. فإذا تعمد وعمل المعاصي التي لا بد أن تظهر، هذه مشكلة، مشكلة وتبعاتها كبيرة يوم القيامة. فحذاري حذاري، أيوة، على أن لا يشركنا بالله شيئا. وفيه الشرك الخفي، وهذا خطير وهو ذنب عظيم. وقال بعض العلماء إنه لا يغفر لأنه شرك، وقال بعض العلماء تسمية الشرك من باب التنفير منه وإنما هو معصية، وهو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس، يكون يصلي ويراه الناس فيطيل، ويكون يريد أن يتصدق فيراه الناس فيزيد، ويعمل الأشياء للناس. هذا مشكل، وهو أخفى من دبيبة النملاء السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، خفي جدا، ولكن الله لا يخفى عليه. ولذلك ينبغي للعاقل أن يكابد نفسه حتى لا يعمل إلا لله. لا تعمل لغير الله، من أشرك معي غيري أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر. وكل أنواع الشرك لا خير فيها، نرجو الله السلام والعافية. ولا يسرقنا، السرقة عمل خسيس، وعقوبتها خطيرة جدا، وتمنع كثير من الكفار من الدخول في الإسلام. من أكبر المسائل في الشريعة التي ينتقدها الكفار الآن القطع في السرقة. كثير منهم لا يستطيع، يقولوا كيف إنسان كان صحيح تأخذ ويقطع يده ويشل؟ وهذا ما فهموا. الله يقول أنتم أعلموا، ويقول إنه أرحم الراحمين وهو الغفور الرحيم. وهذا الرجل الذي يسرق يجعل آلاف الأيدي كأنها مقطوعة، لأن الإنسان إذا أخذ ماله كأنه أصبح مالا مقطوع اليد. فرحمة به وتطهيرا له ورحمة بالآخرين أمر ربنا أن تقطع يد السارق حتى يطهر جسمه من هذه اليد النجسة، وحتى لا يجعل آلاف الأيدي كأنها مقطوعة، لأنه يأخذ مالها ويصبح صاحب ماله شيء يتحرك به. زواجر وجوابر، وهو يطهر من أتى شيئا من هذه القاذورات وجوزي به في الدنيا فهو كفارة له. ولذلك لا يكون القطع إلا إذا كان المأخوذ نصابا وكان من حرز ولم يكن فيه شبهة ولم يكن فيه مجاعة ولم يكن فيه وقت فوضى. فإذا لم تتحقق هذه الأمور لا قطع في السرقة. ولذلك إذا كان السراق فقهاء ويحتالوا من الصعب أن يقطعوا. واحد يأتي للسرقة ويطلعها من البيت، والثاني يروح يأخذها برة البيت. فإذا جاءوا، فإذا هي لم تكتمل، هذا خرج المال من غير حرزه، وذاك الذي خرج المال من حرزه ما أخذه. لذلك باب الحيل كثير عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وبعضهم يقول لا، يعامل بنقيض قصده، إذن لا يقطع في مال فيه شبهة ولا يقطع فيما أقل النصاب. أيوه لا بد أن يكون نصابا ولا بد أن يكون من حرز، وكل مال له حرز. الذهب والفضة في الصناديق مقفولة، والأغنام في الزرائب أو في المراح، كل شيء في محله، كل حرز في محله. والله تعالى قال جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله يقول أنتم أعلموا أم الله، فالله تعالى علم أن السارق لا يردعه إلا قطع اليد، فإذا قطعت يده ورأى السراق اليد معلقة تابوا وابتعدوا عن السرقة، فبقيت للسارق يده وبقي لصاحب المال ماله وسعد الجميع. ولو سرق ولم يأتي للسلطان لا يقطع. ولما جاءه الرجل وقال هذا سرق ردائي من الحرم وأراد أن يقطعه قال عفوت عليه، قال له هلا كان قبل أن تأتيني، هلا كان قبل أن تأتيني، هلا كان قبل أن تأتينا. والرجل الذي جاء ورأى في الفاحشة ورأى وجاب ناس وأشهد عليه قالوا هلا سترته، هلا حطيت عليه الشيء حتى لا يرى. وماعز لما سرد عنهم رضي الله عنه قال لو تركتموه. فالحدود تدرأ بالشبهات، لكن إذا ثبت الحد لا بد أن يقام. لكن الشريعة ما تتبع الناس وتبحث عنها، لا، إذا جاء واحد وقال طهروني يطهر. إذا جاء أيوة سرق والله عمل فاحشة والله عمل شيء وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء للإمام قال له طهرني يطهره. ويسأل أبيك جنون لعلك قبلت. وأبو بكر جاءه رجل فقال له أسرقت؟ قل لا. قال لا. قال له خرج عني، خاف أن تأتي خشية ويقول أنا سرقت فيقطع. هذا في التلخيص الحبير. دارد قال له أسرقت؟ قال له قل لا. قال لا. قال له خرج عني، عشان ما يقول له لا أنا سرقت، خوف لا يقطعه. والحدود تدرأ بالشبهات، ولكنها هي زواجر وجوابر، بخلاف التعازير فإنها جوابر. نعم، الزوجة إذا كان الزوج مسيكا لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قالت هند لأبي سفيان رضي الله عن الجميع، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف بالمعروف. نعم، دين جميل، للإسلام ما رأيت أجمل ولا أحسن منه. نعم، عجيب. ولذلك خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنة عمران، إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال. يمكن نرجع للحديث. وخديجة بنت خويلد، آسية ومريم وخديجة بنت خويلد، فاطمة في الحديث، متأكد؟ خلاص سمعنا وأطعنا، يقول فاطمة، نراجع. أما الرجال كمل منهم كثير ولا يزنين. والزنا بحثت عن تعريفه في القواميس فكأنه مشهور، ما رأيت له تعريفا واضحا إلا قولهم إدخال فرج في فرج محرم من غير شبهة ومن غير ملك يمين، من غير عقد ولا شبهة ولا ملك يمين، مشتهن. أيوة. على ولكن الزنا مشهور معروف، وهو فاحشة، والذي يعمله كمن يشرب السم، ويسبب من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك كل يوم يظهر إعجاز الدين. أيوة. فالذين يتعاطوا الفاحشة يصابون بأمراض كثيرة لا تأتي إلا لمن يتعاطى الفاحشة، والذي يتعاطى الفاحشة لا ينجب به الغالب، ويكون نسل قليل، بخلاف البلاد التي تحافظ على العفة فإنها تكون إنجابها كثير وأولادها كثيرين. أما الذين لا يحافظون على الطهارة ويعملون الفاحشة فيكاد ينقرضون. ولذلك كل شيء حرمه ربنا جعل لنا بدله شيء حلال، إذا حرم شيء يأتي بدله بالحلال. أحل الله النكاح، حرم الزنا، حرم الخمر، أباح الأشربة وأنواع الحليب والعصيرات. أيوة. حرم الربا وأحل البيع، كل شيء حرمه عندنا بديل منه حلال. ولذلك في الحلال غنية عن الحرام. ولا يقتلن أولادهن، القتل قبل الولادة أو بعد الولادة، تسقط الجنين أو تؤده بعد الولادة. ولا يأتين ببهتان، ولا يأتين بكذب وجريمة يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. بين أيديهن تأتي به وتقول هذا ولدي، وبين أرجلهن تعمل الفاحشة وتأتي به وتقول له هذا ولدك. فكل افتراء، سواء أتت بالولد من برا وقالت هذا ولدي، وقبله تعمل شيء وتنفخ بطنها وتوهم الزوج أنها حملت، وتوهمه بالمخاض وتأتي بولد وتقول أنا ولدت وهو ليس بولدها، أو يكون لها علاقة بغيره وتأتي بولد من غير زوجها وتقول له هذا منك، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن عياذا بالله. ولا يعصينك في معروف، وهذا يدخل فيه كل ما تقدم، إذا أمرتهم بشيء يعني لا يخالفونك فيه، وإذا نهيتهم عن شيء لا يخالفونك ويقدمون عليه. نعم. فبايعهن، أي أقبل منهن وأجعل بينك وبينهم المبايعة على ما ذكر، واستغفر لهن الله. نعم. وأخبرهم أنهم إذا استقاموا على هذا أن لهم صلاح الدنيا والأخرى. إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده، رحيم بهم. ولذلك علمهم هذا التعليم وبين لهم هذا الشرع الجميل الذي من اتبعه سعد في الدنيا ورحم في الأخرى. ديننا من سلكه تصلح له الدنيا والأخرى. وربنا كريم وقادر وغني، فلماذا نذهب مع بنيات الطريق؟ لماذا لا نسير صح ونمشي صح حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ الواحد يقدم الدنيا والدنيا زائلة، ويقدم شهوته والله يقول ونهى النفس عن الهوى، ويتبع الشيطان ويقول إن الشيطان لكم عدو، وبعدين إذا مات يقول آه ليتني ليتني. أنت في الدنيا الآن، انتبه يا عبد الله، أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. الإنتاج من الآن، التوبة من الآن، الزراعة من الآن، التخطيط من الآن. أما تجعل الدنيا نصب عينيك وتجعل الآخرة عند ظهرك، ينتهي الأجل، الصلاة صفر، الصوم صفر، العبادة، التعامل مع الوالدين صفر، الجيران صفر، تقول آه ليتني أعود للدنيا. ما فيه، اللي مات ما يرجع للدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. يستحيل يموت الإنسان ويرجع للدنيا، لا لا، انتهى، لكن يبعث يوم القيامة. فلذلك لابد أن نتعاون، نتعاون على الاستقامة، نتعاون على العلم، نتعاون على مساعدة الفقير، نتعاون على علاج المريض، نتعاون على أن لا يكون بيننا ضال، نتعاون على أن نحل مشاكلنا بالصلح، نتعاون على أن نترقى. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم، فبايعهن، خلاص إذا فعلنا هذا بايعهن، يعني أقبل منهن، وهن أصبحن من المسلمات، واستغفر لهن الله، أن الله تعالى يغفر لهم ما سلف منهم، إن الله جل وعلا غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ثم نادى المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، يعني لا تنحازوا، لا تصافوا، لا تصادقوا، لا تماحصوا، يعني تكونوا بطانة، قوما تنكير للتشرير، قوما أشرار سفهاء غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه عمدا، فالله غضب عليهم لأنهم تعمدوا ترك الحق. يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن قالوا لا، ما هو رسول، وغيروا صفته وغيروا شعره، حتى لا إذا قرأها بعضهم يتبعه. ولما سألتهم قريش قالوا ليس هو، وهم كانوا يهددون الأوس والخزرج في المدينة: سيظهر نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن لا يحق للمسلم أن يتولى هذه الشريحة التي غضب الله عليها، غضب الله عليها، وعرفت الحق وتركته وفعلت الأفاعيل. كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الله عاقبهم بأمور، قطعهم في الأرض وجعلهم جبناء لا يقابلوا المسلمين، وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. ولا يحزن هؤلاء إلا إذا استقمنا على الدين. الذي يحزن الكفار وأعداء الدين أن يستقيم المسلمون على الإسلام، لأن الله تعالى ضمن لنا النصر والعزة إذا استقمنا، بس نستقيم على الدين الله ينصرنا. لكن من الاستقامة الإعداد والتعاون وشراء العقول وتوطين العلم وحل مشاكلنا بالصلح، كل هذا من الاستقامة. إذا استقمنا ينصرنا ربنا، لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. نستقيم الله ينصرنا، وكل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها معصية، المعاصي تزيل النعم. شؤم المعصية يكون في عمر الإنسان وفي ماله وفي ولده وفي ولد ولده شؤم المعصية. فلذلك نبتعد عن المعاصي، وإذا بدرت منا بادرا نبادر بالتوبة، ونعرف الطيبين ونتعاون، ونحاول أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. البشرية في حاجة إلى المسلمين، فلا بد من برامج عملاقة ننقذ العالم من النار ببيان جمال الإسلام وحسنه، وأنه دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة الجنة بسبب كلب سقته. إذا نحن سبقنا لحقوق الحيوان، فكيف حقوق الإنسان؟ وكل واحد مسلم عليه رقيب من نفسه، لا يسرق ولا يكذب ولا يظلم، وإذا رأى مريضا يعالجه، وإذا رأى جوعانا أطعمه، وإذا رأى عريانا كساه. ما رأيت أجمل من الإسلام. فلا بد هذه المعاني الجميلة وهذا الدين الجميل نبلغه للناس، ولا بد أن نزيل الغبار والقتر والوساخة التي وضعتها الأمة على دينها بعدم ممارسته. لا بد أن نمارس ديننا، لا بد أن نمارس الدين، لا بد أن نمارس الدين حتى يظهر للعالم جماله فيدخل الناس في دين الله أفواجا. أما نحن نقرأ ولا تقربوا الزنا والمسلم يعمل الفاحشة، نقرأ ذروا ما بقي من الربا والمسلم يرابي، نقرأ إن ماذا، كل الأوامر والنواهي تكاد تكون أغلبها معطل، ومشاكل سكان الأرض أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. قد يئسوا من الآخرة، هؤلاء الذين غضب الله عليهم قد يئسوا من ثواب الآخرة ومن نعيم الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. للعلماء في هذا قولان، قول كما يئس الكفار من أصحاب القبور أنهم يبعثون، يئس هؤلاء من الجنة كيأس الكفار من بعث من قبر منهم أنه لا يعود. القول الثاني كما يئس الكفار من أصحاب القبور من الجنة عندما رأوا أعمالهم وأيقنوا أنهم لا طمع لهم في الجنة، يئس هؤلاء من الجنة كما يئس الكافر إذا مات من الجنة لأنه يرى منزله في النار ويعلم أنه لا يدخل الجنة. نرجو الله السلام والعافية. هذا يقول فتنة زماننا هذا كثيرة، العلم وعدم عمل به، يمكنكم أن تذكر لنا بعض كيف نعمل بما علمنا؟ تعلم ما أعد الله للعاملين، وتسأل الله وتصحب الأخيار، وتحاول إذا كان عندك فراغ تجعله في الصف الأول، وتتصدق، وتكثر من ذكر الله، وتكرم والديك، الحسنات تدعو للحسنات. من عمل بعلمه أصبح من أولياء الله. نعم.